انظروا كيف كان العلماء يحتفون بالسنة وأهلها، كان فلان صاحب سنة وفلان من أهل السنة وفلان كذا، نظرا لكثرة أهل البدع والعياذ بالله وشهرتهم، فأهل السنة ينبهون على من يؤخذ عنه، كان من صالح أهل الكوفة، كان من صالح أهل الكوفة وسنيها، كان صاحب سنة ما شاء الله. إذن ابن سعد قال كان صاحب سنة، والعيد كان صاحب سنة، أبو حاتم قال كان من صالح أهل الكوفة وسنيها، لأن الغالب في الكوفة، إيش الغالب على أهل الكوفة؟ التشيع. وإيش الغالب على أهل البصرة؟ فكونه يكون الرجل يعني سنيا في وسط قوم غلت فيهم البدعة أو كثرت فيهم البدعة، لا شك أن هذا يستحق أن يشاد بذكره وأن ينبه عليه. نعم. لكن أحيانا نرى في تراجم في الكوفة في الناس الكوفيين كان عثمانيا، كان فلان عثمانيا، أي أنه يرجح عثمان على علي، أي أنه يرجح عثمان على علي، وهذا لا شك أنه على خلاف قول أهل الكوفة وهو قول أهل السنة. حتى سفيان الثوري وهو كوفي كان يرى هذا من قبل، كان يرى هذا من قبل، يرى أبا بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان. قال ثم لقي جماعة من العلماء عدهم أربعة من أئمة أهل السنة، قال فرأيتهم يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فرجعت عن قولي لقولهم. فكثير أهل الكوفة هم شيعة، المعتدل الذي هو قريب للاعتدال يقدم عثمان يعني عليا على عثمان، أما سب أبي بكر وعمر فهذا كثير فيهم، فهذا كثير فيهم. صلى الله عليه وسلم. يعني عجيب، معقول هذا يعني كوفي يطلب مقصد العثمان؟ يعني إجلالا له، عجيب يعني أن هذا الله. ارتفاع القدر، كلام مجمل، لما أقول فلان أنبل من فلان يعني معناه أن قدره أرفع من قدري، لكن كلام مجمل ما يدرى لما كان هذا الارتفاع، لكن واضح الآن أنه لسنيته ولثقته وتثبته. ليش عثمان بن أبي شيبة أتى لنا بهذا القول وحده؟ نعم. يعني ايش الثقة للصلاح؟ هو هذا ما قاله ابو عائشة، لكن هو ظاهر انه يعني ما فيش منه كلمة تدل على انه قصد هذا. طيب هل الحافظ نبه على هذا؟ الدين ثقة في الحديث وصدوق يعني في العبادة. لا لا ثقة، هو ثقة، حتى منهم من قال متقن، قال لأحمد شيخ الإسلام، هو لا ما ليس هذا، قال أحمد شيخ الإسلام وقال أبو حاتم ثقة متقن، ثقة متقن هذا إيش قال فيه؟ فصحاب الطيب، معقول. نعم إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم تفضل سلامك. أنت ترفع ابن أسمعها مضمومة أنا ولا مجرورة؟ مرفوعة ومجرورة، كأني أسمعها مرفوعة. أحمد بن عبد الجبار ابن محمد ابن كذا ابن نعم، الأولى مرفوعة وبعد ذلك كله على العطف أو البيان أو الصفة. نعم. قال أحمد بن عبد الجبار وروى عن الموت المعبيل قال نبي لم أقف على ذلك ولا أن أرى الله الشيوخ النبل يعني ما ذكره ابن عساكر في شيوخ أبي داود، وقال فيما قيل يعني في خلاف أصلا. نعم. قال جلينوت يقول ابن ابي حاتم عن ابيش قال ابن ابي حاتم كتبت عنه وامسكت عن رواية عنه لكثرة كلام الناس فيه. نعم. وزاد عنده وفي زيادة في الجرح والتعديل ايضا عن ابي قال ليس بقوي. قال مطين كان يكذب، حمل هذا الذهب في النبلاء على انه يكذب في لهجته لا في حديث، لا في الحديث، يكذب في لهجته لا في الحديث النبوي، هذا كلام الذهبي في النبلاء. نعم. قال يعني اذا كان تركها ابن عقده فما ظنك بغير ابن عقده الذي يلتقط الشيوخ من السكك، ابن عقده الذي يصطنع شيوخا ذكروا في ترجمته كما ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ان ابن عقده جاءه يعني صاحب له ومر على محل فيه من يعني مثل اصحاب الغناء واصحاب المجون والخلاعه، واتى بالرجل وقال له ايش اسمك؟ قال اسم كذا. قال لا انت اسمك كذا، سماه فانت ترضى ان اسمك كذا. قال طيب انا اسمي كذا كذا. قال خذ هذا الكتاب وادفعه الي وقل لي انك حدثتني بهذا او يعني ناولني واجزني الروايه عنك. فناوله وكان يقول يعني دفع الي فلان ابن فلان الذي اصطنع له اسما، اصطنع له اسما وقال دفع الي فلان ابن فلان كذا وكذا. كان ابن عقدة معروفا بالمبالغة في باب التدليس والاستكثار في الرواة، وقد عرفت عنه اشياء يعني تطعن حتى في الدين، لدرجة ان مرة دخل على احد الامراء فاعطاه مالا كثيرا وقال اعط هذا المال للضعفاء، فجاء لابنه وقال لابنه قم وعند باب جاره صخرة كبيرة، قال يا ابني قم واحمل هذه الصخرة من امام باب الجار. فقام الولد اراد يحملها ضعف ما استطاع، قال اذا انت من الضعفاء واعطاه المال. قال اذا انت من الضعفاء واعطاه المال، يريد ان يحتال على المال من اجل ان يعطيه لولده. فاتى يعني عند صخرة عظيمة قال ابعدها من الباب من اجل جارنا يخرج ويدخل ما يتضرر ويتأذى بها. فعجز الولد ان يحركها من مكانها فقال اذا انا الضعفاء الذين انا اخذت المال بوصفهم وشرطهم. لا شك ان هذا يدل على شيء كبير في امر الدين، نسأل الله العفو والعافية. لا بركة في العلم ما لم يكن معه تقوى ويكن معه خوف من الله. وهذا الاستكثار وهذه الكثرة ما جرت على ابن عقدة الا الشر. فعندما يقول تركه ابن عقدة هذا مصيبة، يعني ابن عقدة ما بترك احدا. ابن عقدة بيصطنع مشايخ اصلا، بيصطنع مشايخ مش موجودين فيجي يترك هذا فيه لما يقول تركه ابن عقدة. نعم. وكان ابن عقدة لا يحدث عنه، الذي ما ترك احدا يجي عند هذا ما حدث عنه. نعم. يعني شيء يعني مكيال كبير او مثلا خرج كبير فيه كتب له عند هذا القمطر يقول ايش؟ يلا اكتب لنا في ابن عقدة، انا كتبته في من لا ينتقي وفي من لا يتورع عن يروى عن كل احد، لكن مثل هذا الموضوع طيب يعني يضاف. اكتب ابا عبد الرحمن وين هو؟ اكتب هذا. نعم. حمك الله. وإنما رأوه لأنه لم يرق من الحديث عنه، وقال الصمت هنا واحدة يعني هو يقول حديثه حديث غير منكر، حديثه موافق لحديث ثقات، انما ضعفوه لانه ايش؟ لانه يعني لم يلقى الذين حدث عنهم. احد امرين، اما انه لم يلقى الذين حدث عنهم وحدث عنهم على سبيل الوهم والخطأ، فهو في هذه الحالة يكون صاحب اوهام فادعى سماع مشايخ لم يلقاهم ولم يدركهم، واما ان يكون متعمدا لذلك فيكون كذابا، اما ان يكون متعمدا لذلك فيكون كذابا. يعني دعوى لقاء مشايخ لم يدركهم هذه يعني آفة ومصيبة، والأصل فيها تكذيب الراوي وإخراجه من حيز العدول، إلا إذا كان هناك قرائن تدل على أن الرجل صدوق في دينه وعنده تقوى وعنده ورع وما كان يكذب ويدعي أنه كذا، إلا أنه صاحب أوهام، صاحب أوهام وأغاليط، ففي هذه الحالة يعتبر له بأنه ليس بكذاب، ما يعتبر له بأنه ثقة، لا، بأنه ليس بكذاب وإن كان ضعيفا. نعم. هذا ما يعرف هذا. نعم. هذا أيضا فيها ربما أن هناك اتهام، من يتهم في السماع فهذا يريد دافع عنه، أو اتهم في سماع مشايخ يقول قد سمع من أبي بكر بن أبي عياش الذي هو من أبي بكر بن عياش الذي هو عال، فكيف بالذين دونه؟ أكيد سمع منهم. هذا دفاع، يعني لما سمع من فلان إما يعني الدفاع عن هذا الشخص بعينه عن أبي بكر بن عياش، هناك من يطعن في سماع منه وهذا أراد أن يدافع عنه، أو أراد أن يقول قد سمع من أبي بكر بن عياش فما ظنكم ممن هو أصغر منه، يعني الكلمة تحتمل هذا وذاك، إما أن يكون دفاعا عن سماعه فقط من أبي بكر بن عياش، وإما أن يكون دفاعا عن سماعه من قوم كثيرين هم أصغر من أبي بكر بن عياش. فعند اجتمع من أبي بكر بن عياش فما ظنك ممن دونه وأصغر منه، واضح إيش معنى هذه الكلمة. نعم. شوف شوف إيش الكلمة وضحت لك الآن، أثنى علي أبو كريب، ما هو أبو كريب الذي قال قد سمع من أبي بكر بن عياش، إيش وجه الثناء لما يقول فلان سمع من فلان؟ إيش وجه الثناء؟ إلا أن يكون دفاعا عن تهمة وجهت إليه. يعني الكلمة حتى لو ما قال هذا درقنا هذا الكلام فالكلمة واضحة المعنى، كلمة واضحة المعنى، قد يمر عليها أحد ويظن أنه مجرد إثبات سماع، لا، لو كانت مجرد إثبات سماع لكان الكلام في البداية وسمع من فلان وفلان أو روى عن فلان وفلان، في هذا الموضع المقصود بها الدفاع عنه، وترجم ذلك الدارقطني بهذا القول الدال على هذا المعنى، قال لا بأس به، أثنى عليه أبو كريب، وكأنه يقول الذين اتهموا بعدم سماع مشايخ غير مصيبين، فهذا أبو كريب أعرف به منهم وأثبت السماع. وكلمة لا بأس به هنا إيه؟ ليس المراد بها أنه أن حديثه حسن، المراد بها الدفاع عنه من جهة الدين، والدفاع عنه من جهة الرجال الذين اتهم بأنه لم يلقاهم. فما أحد يقول الدارقطني الآن، حتى على هذا أيضا ممكن أن يحمل كلام أبي عبيدة بن أخي هناد بن السري لما سئل عن عطارد فقال ثقة، ممكن يحمل على أنه ثقة أي في دينه، لا من باب أنه ثقة في دينه وحفظه، هذا إذا يعني أردنا أن نعتذر عن ابن أخي هناد، نقول هذا الكلام معناه أنه يريد أنه في دينه ليس بكذاب، لأن الآن التهمة في الرجل تدعو لقاء ناس لم يلقاهم، فتهمة التكذيب هذه تحتاج إلى أن هناك من يقول بل هو ثقة، ولا يعني الثقة بالمعنى الاصطلاحي الذي نعنيه، أي أنه في دينه وأمانته ثقة ما ينبغي أن يقال فيه أنه يعني كذا. نعم. هو هذا يقول اذهبوا إليه قالوه تحصلوا يعني عنده قد سمع معنا من أبي، الدفاع كله عن السماع، الدفاع كله عن السماع، لأن التهمة جاءت يعني في قلع الرجل من الأساس، قالوا أن هذا الرجل كذاب يريد أن يقوله كذاب، فأرادوا أن يدفع عنه بأنه سمع، لكن هو صاحب حديث، وهنا الموضع الذي يكون فيه جواز ذكر حسنات المبتدع أو جواز ذكر حسنات الضعيف أو غير ذلك، رجل فيهضم حقه، والكلام فيه يعني فيه مجازفة وفيه تحامل، فهنا نحتاج أن ندافع عنه ونبين نحن نسلم بضعفه وكذا وكذا، لكن الرجل عنده صدق وأمانة، ما يعني يصحك أن تقولوا فيه كذا. شوف كيف الدفاع كله عن مسألة السماع. ها هنا اسمع، ليش عندما يقول وقد روى العطاردي، هو احمد بن عبد الجبار هذا الذي معنا، وقد روى العطاردي، لابد نكلف كل كلمه نمر عليها نفهمها ايش معناها، وقد روى العطاردي عن ابيه عن يونس اوراقا فاتته من المغازي، وهذا يدل على تثبته، ايش معنى هذا الكلام؟ نعم اي نعم، هو وأبوه سمع من يونس، هو وأبوه سمع من يونس، ففيه بعض الأوراق فاتته في السماع فأخذها عن أبيه، أبوه حضر فأخذها عن أبيه عن يونس، إيش يخليه يقول عن أبي عن يونس؟ ليش ما قال عن يونس وقد سمع من يونس أصل الكتاب؟ ما ينزل في الإسناد وهو يمكن أن يعلو في إسناده إلا لأمانة عنده أولا، ووجود الأمانة دليل على نفي تهمة الكذب، مفهوم هذا؟ الشيء الثاني يدل على تثبته، ايش وجه التثبت يا أبا داود في هذا؟ ما هو يقينا ما سمعها، هو أخذها عن أبيه، ايش وجه التثبت؟ عندما يقول الرواية بنزول مع إمكان العلو تدل على الدين وتدل على الدين، فلأنه ممكن أن يعلو ولا ينكر عليها، فلما نزل عرفت ايش معنى نزل وعلى يا عبد العزيز؟ ابوه عبد الجبار احمد بن عبد الجبار العطاردي، هو وابوه احمد وعبد الجبار سمع من يونس، فسمع من يونس كتاب المغازي، فبعض الاوراق في كتاب المغازي ربما انه مرض او حدث ظروف منعته من حضور درس مثلا فأخذها عن أبيه، فما استجاز لنفسه أن يقول عن يونس ويقول حدثني يونس أو قرأ علي يونس أو قرأت على يونس كل الكتاب، قرأ الكلام كله إلا الموضع الذي أخذ عن أبيه، قال عن أبي عن يونس، فاستدل بهذا على أمرين العدالة والتثبت، أما العدالة فلأن عنده دينا يمنعه أن يعلو وهو قادر على العلو، ليش معنى أنه قادر على العلو؟ إيش معنى كلمة قادر على العلو؟ ما أحد سينكر عليه لو علا ولا أحد يتهمه، ومع ذلك نزل، هذا يدل على الورع. المعنى الثاني أنه يدل على التثبت عندك. طيب إيش وجه التثبت عندك يا عصام؟ نعم، استطاع أن يميز هذه الأوراق من جملة الكتاب، فلو كان الرجل مخلطا ولو كان الرجل ضعيف الحفظ ما استطاع أن يعرف المجلس الذي أخذه عن أبيه دون المجالس الأخرى، فهمتم إيش معنى التثبت بهذا؟ إذن النزول مع إمكان العلو، النزول مع إمكان العلو يدل على خير كثير في الرجل. وبنفس هذا الاعتذار أجيب أيضا في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه وجماعة آخرين. نعم، إذن أعد الكلمة، وقد روى قال الخطيب لأن القول هنا وسئل عن مغازي يونس فقال هذا أبو كريب عن مغازي يونس قال مر إلى غلام بالكناس سمع معنا مع أبيه، أي سمع معنا المغازي، والابن هذا لما جاء ما أطلق سماع المغازي، إذن الآن القول أن هناك أنه كذاب وأنه لقاء أنه دعا لقاء، وناس دافعوا عنه في هذا، وناس دافعوا عنه في هذا. نعم، قال وأما لأن كلمة يكذب لها معاني يا أخوان، ليش هي مجملة هنا؟ ولذلك يعني كلمة يكذب محتملة أن يكون خطأ، محتمل أن يكون على معنى الخطأ، فإن الذي يقول قولا خطأ غير صواب يصح أن يقال كذب فلان، مثل كذب أبو السنابل، يصح أن يقال فيه كذب فلان أي أخطأ. يقول الخطيب إن كان قول بطين يكذب يعني أنه افترى الأحاديث ووضعها وكذبها، فهذا أبدا ليس محل هذا المحل. وإن كان يعني شيئا آخر سنسمع كلام الخطيب. قال رب الله نعم لا نحكي فقوله مجمل أراد إن وضع الحديث فذلك ما أدون في الحديث إطاره، وإن أراد إن أنه روى أن من يدركه فبعضه لأن أبا إسرائيل شهد له شهد له سماع من أبي بكر بن عياش قد مات قبل شهود. معناها إيش؟ يعني هذا الكلام السابق اللي كنا نتكلم عليه الآن، الكلام شوف كيف يفسر بعضه بعضا. لما قال الآن وقد مات قبل شيوخ، مات أبو بكر بن عياش وقد روى عنه وهو مات قبل أكثر شيوخه، فإذا من باب أولى شيوخه الآخر سمع منه، من باب أولى أن يكون سمع منه. إذا سمع من الأعلى فمن باب أولى أن يكون سمع من الأدنى أم لا؟ إذا سمع من قديم الموت فمن باب أولى أن يكون سمع من متأخر الموت أم لا؟ هذا نفس الكلام السابق. إذا لما قال أبو كريب قد سمع أحمد بن الجبار من أبو بكر بن عياش، ما كان دفاعا فقط عن سماع من أبو بكر بن عياش، بل كان دفاعا عن سماع عمن دون أبي بكر بن عياش. نعم. قال وإن أراد به أنه روى عمن لم يدركه فباطل، لأن أبا كريب شهد له سماع من أبي بكر بن عياش وقد مات قبل شيوخه إلا بالبعيد، فإنه مات قبل بن عياش من سنة، ويجوز أن يكون أبوه قد شرده والله أعلم. إيه هذا أيضا عذر يعتذر به عن الثقات. يقول لك فلان هذا روى عن أناس قدامى قد ماتوا من زمان، فالجواب المحتمل أن أباه بكر به في الطلب، وأبوه من المحدثين عبد الجبار وكان يطلب العلم عند المشايخ، ومن عادة المحدثين أنهم يصطحبون أبنائهم معه، يصطحب ابنه يحب أن ابنه يكون من هذه الطائفة المباركة ومن هذه الفئة الخيرة النيرة، فيحب أن ابنه يذهب به إلى المشايخ عسى أن يستفيد وعسى أن يكون معه في هذا الباب. وواحد مثلا ابنه متعلق به خرج لطلب الحديث فابنه بكى وراءه فأخذه، فممكن أن الابن يبكر بالطلب، وخاصة إذا كان من أسرة العلم، إذا كان أبوه عالما، إذا كان عمه عالما، إذا كان خاله عالما، إذا كانت أمه معتنية بالعلم، خاصة الأسرة المعتنية بالعلم توجه أبنائها فيبكر به في الطلب. فإذا بكر به يدرك مشايخ قدامى أم لا؟ ممكن يدرك مثلا يعني يحضر مجلسا او مجلسين او ثلاثه ويموت هذا الشيخ بعد ذلك، ثم يصير هذا الشيخ نسيا منسيا، ما احد في زمانه يامل انه يروي عنه مباشره الا بواسطه. فاذا بهذا الرجل يقول حدثني فلان او سمعت فلانا او اجازني فلان، ويقول بعض الناس يقول متى سمعت هذا الرجل؟ اذا انت تحدث عن مشايخ لم تدركه. فاذا كان هذا الرجل معروفا بالامانه يحتمل له ويعتذر عنه بأنه بكر في الطلب أو أنه بكر به في الطلب، إما أنه بكر لأن بعض الصغار يكون عنده نباهة ونبوغ من نفسه يذهب للعلم وأهله، الله يأخذ بنصيحته ويؤدي قلبه إلى هذا، وبعض الناس يكون وهو في الغالب أن الصغار لا يتجهون إلى هذا، إنما يوجههم غيرهم سواء يعني كانوا يعني من أقاربهم أو كانوا من الأوصياء عليهم. قد يموت الرجل ويموت أبو الرجل ويبقى يتيما وأبوه أوصى به في ذمة فلان، فالوصية هذا يوجهه للطلب، وفي خير وفي حب العلم وحب لهذا الباب فيوجهه للطلب، فقد يوجه من نفسه وهذا نادر، وقد يوجه من خارج من أقاربه أو من أوصيائه أو من جيرانه أو غير ذلك، وكل هذا له شواهد في التراجم. نعم. شوف كيف المسألة كلها دندنة حول الرواية. وفي سؤالات الحاكم للدارقطني اختلف أو اختلف فيه شيوخنا ولم يكن من أهل الحديث وأبوه ثقة. ولم يكن من أهل الحديث وأبوه ثقة. أيضا في أشياء أخرى أكثر من هذا، يعني أنه لما هو الحقيقة ما كان معتنيا بالحديث، ما كان معتنيا بالحديث، ذكروا أنه ذهبوا إليه وطلبوا منه أن يسمعوا وهو يلعب مع الصبيان، ذهبوا إليه ووجدوه يلعب، فقال له نريد يعني سماع السيرة من يونس وكذا، فأشار إليهم أنها موجودة في مكان من المكان الفلاني في البحث عنها في كتب كثيرة، قالوا فذهبنا نبحث عنها فإذا عليها ذرق الحمام، الحمام يزرق عليها مهمل، يعني مهمل في هذا الأمر. هذا تفسير لكلمة لم يكن من أهل الحديث. أما أبو ثقة، أما أبو ثقة، وهذا أيضا مما يعني يستدل به أو أسلوب من أساليب العلماء في الجرح والتعديل. يسأل رجل ماذا تقول في أحمد بن عبد الجبار؟ قال أبو ثقة، يعني يجيب عن أبيه ولا يجيب عنها. هذا أسلوب تضعيف له. إذا وثق أباه فقد ضعفه. إذا يسأل عن الابن فيوثق الأب، أو يسأل عن الراوي فيوثق غيره، هذا فيه تضعيف للراوي المسؤول عنه. على كل، هناك من يعني صرح بتوثيقه، وأكثر الكلام عليه هو من باب كلام ابن أبي حاتم أمسكت عن كثر الكلام الناس فيه مجمل، كان كلام الناس من باب السماع. قال مطين كان يكذب، أيضا فيها كلام. أبو أحمد الحاكم يقول ليس بالقوي عندهم، تركه ابن عقبة، وكان ابن عقبة لا يتورع أن يحدث عن كل أحد. ويقول ابن عدي ولا يعرف له حديث منكر وإنما ضعفه. كلمة ابن عدي لا يعرف له حديث منكر ليس معنى ذلك النكارة الخفيفة، لعله يدافع عن النكارة الشديدة الفاحشة، يدفع عنه النكارة الفاحشة. أنا لذلك من الله نفسه أنه لا يحتجب، يعني هذا يعني لا يحتج به. أما باب الكذب فهو إن شاء الله بريء منه وسالم منه، فقد يكون ضعيفا ممن يخطئ له أوهام. المهم في حيز الضعف إلا أنه ليس بكذب. قال إيش؟ ضعيف سماعه للسيرة صحيح. إيش بعدها؟ ولا نزل أنه داود إيش أخرج له. كلام صحيح وكلام متين. إلى هنا إن شاء الله. أيوة. لا ما سأل، يعني لو سلمنا بأنه يكذب في حديث الناس، لو سلمنا بأنه يكذب في حديث الناس لكان مطروكا، وتركنا روايته في السيرة وفي غيرها. لكن يحمل على أن الذي اتهمه بالكذب أراد به الكذب الصريح، والرواية عن أناس لم يدركهم، ولكن الرجل مدافع عنه في ذلك وله عذر، إما للتبكير بالطلب أو لتصريح من صرح بأنه سمع، والمثبت مقدم على الناس. ممكن يكون متفق على تضعيفه بنوعية معينة من التضعيف، درجة معينة. في هذا لا تعرف كلمة الضعف كلمة مجملة، مجموعين على ضعفه، ممكن يكون مجموعين على ضعفه الضعف الشديد، ممكن يكون مجموعين على ضعفه الضعف. فإذا كان الكلام فيه بتضعيف خفيف حملنا أنه مجموعين على ضعفه ضعفا خفيفا، وإذا كان الكلام فيه شديدا حملنا على أن الجمع هنا على الضعف الشديد. هي كلمة مجملة لكن عند عدم وجود دليل إلا هذه الكلمة، وهذا كلام نادر يعني، لكن نفترضه. وإلا من قالوا فيه ورأيتهم مجمعين على ضعفه لابد أن نقف نحن على كلام هؤلاء الناس الذين أجمعوا، ولابد أن نقف على نص كلامهم في هذا. لكن لو فرضنا أنه لم نقف على شيء من ذلك، فالأصل أننا نجرف الضعيف على ما نقول فلان ضعيف، ضعف محتمل. ترجمة من؟ أحمد من؟ أنا صاحب من حمد. ترجمة الإمام أحمد يعني نأخذ فيها عدة أيام نقرأ فيها. من باب التبرك به بقراءة خيره ومناقبه والشيء الذي كان عليه من السنة، عسى أن يوقظ الله سبحانه وتعالى الهمة فينا فنلحق بهذا الركب المبارك ونسلك سبيلهم. قراءة تراجم الأئمة الكبار هذه جند من جنود الله عز وجل، كما ذكر عن أبي حنيفة أن من جنود الله تراجم السلف، من جنود الله عز وجل تراجم السلف. إذا قرأنا تراجم السلف فإنها تشحذ الهمم وتقوي العزائم، لأن الإنسان إذا قرأ حال هؤلاء الناس وكيف كانوا وما كانوا عليه من الجهد والورع والصدع بالحق وتحمل الأذى والصبر في طلب العلم والصبر على العيش الشديد، لا شك أن الإنسان وقد علم نهايتهم الطيبة وعلم الحال الذي وصل إليهم من الرفعة في الأمة والمكانة العالية في الأمة، لا شك أن الإنسان يحاول أن يسلك سبيلهم. فعندما نقرأ تراجم السلف نتبرك بهذه المناقب الطيبة، عسى أن هذه البركة تفيض علينا. أحمد بن عبد الله بن من؟ بن عبد الرحمن الصدق. أنت قلت أحمد عبد الله الأول، بن عبد الرحمن. بن عبد الرحمن إيه؟ إذن قوله رأيته يحدث ولم أكتب عنه لا يلزم منها أنه لم أكتب عنه أني لا أراه أهلا للكتاب عنه، لا، ممكن لم أكتب عنه لأني كنت مشغولا بغيري، وكان هناك من هو أشهر منه، أو كنت على موعد على مجلس آخر ومررت عليه وهو يحدث. يعني لا يلزم من قوله رأيته يحدث ولم أكتب عنه أي أني تركت الكتابة عنه عمدا، بدليل قولي وكان صدوقا. نعم. القاص عندهم يعني الواعظ، القاص أي الواعظ الذي يجلس ويعظ ويأتي بمواعظ وبحكايات ترقق القلوب إلى غير ذلك. وغالبا القصاص هؤلاء يكون كذابين، لأنهم قصدهم أن يعني يحتاجوا أن يعني يشغلوا الناس ويبكوا الناس وغيره، يجيب لهم أي حكايات ويجيب لهم معضلات وقصص ويجيب لهم أشياء لا أسانيد لها ولا خطام ولا زمام. فالصدق فيهم قليل، الصدق فيهم قليل. نعم. فقوله يقول، فعندما يقول السكري اسماعيل بن عبد الله السكري في الحاشية يقول نسبة إلى بيع السكر، نسبة إلى بيع السكر، قال لم يسمع أبو الوليد البسري هذا اللي هو صاحب الترجمة من الوليد بن مسلم شيئا ولم أره عنده. يعني هو عندما يحدث عنه أنا ما سمعته ولا رأيته عنده. ومما يستدل على صدق الراوي وجوده عند المحدثين، رجل يقول حدثني ومحدثني من هو لا يرى عندهم أبدا، ما يعرف عندهم، واحد يقول أن جلست كم سنة عند الشيخ هذا ما رأيت هذا الرجل، مع أن هذا ليس كافيا، لأن محتمل أنه كان قبله أو كان بعده، محتمل أنه يأتيه في أوقات ما كان هذا الطالب موجودا، محتمل أن هذا الشيخ كان يخصه بأشياء في بيته، إما لكونه من أهل الفضل والمروءة أن له يدا عليه أو لغير ذلك، يعني هذا ليس كافيا. لكن على كل قصد القائل التهمة، قصد القائل التهمة في ذلك. نعم. وكنت أعرفه شبه قص، يعني ما أعرفه لأنه واحد قصص مش حق حديث وحق يعني الذهاب إلى المحدثين والأسانيد والروايات، ما بحق هذا الكلام، هذا هو أرد تهمته بهذا الكلام. نعم. حتى ما هو بقص. ها. أعوذ بالله، هذا شوف هو جاب له مصيبة أكبر. قال وإنما كان محللا ويعطى الشيء ويعطى وفي تاريخ بغداد كذبه، زيد أيضا كذب زيادة أيضا على ذلك أنه كذبه. هو واضح من أول ما قال لم يسمع من الوليد بن مسلم شيئا ولم أره عنده وقد أقام 9 سنين، هذه كافية في تهمته، هذه كافية فأنه قصد الاتهام، ثم الكلام ذلك يؤكد ويوضح. نعم. هذا أيضا يعتبر من يعني مما يعرف من منهج الخطيب رحمه الله في كتابه تاريخ بغداد، أنه ينتقد كلام الأئمة، يذكر الأئمة، يذكر كلام الأئمة ويرد عليهم، وأحيانا يوافقهم وأحيانا لا يوافقهم، يقول ليس بهذا الحال فقد قال فلان كذا، ويحمل كلام فلان على كذا. الخطيب رحمه الله نقد رائق في هذا الباب. نعم. لا يمكن يعني في مكانته وأنه ليس بذلك العارف وكذا. لأنه يعني من هذا الباب موثق من أئمة مشاهير. من أبي حاتم ولا أبو حاتم الذي قال صدوق؟ أبو حاتم قال صدوق والنساء قال صالح. كل هذا يعني ضد الباب الذي يتكلم فيه سكري. لو سكري يقول ضعيف أو في حفظه كذا كان هذا كلام. أما الآن يعارض أئمة قد تكلموا بباب أئمة أقعد منه وأعرف منه في هذا الشأن. نعم. ما هو يعني سكري ما أظن بهذه المكانة التي تجعله. نعم نعم. عن هذا الشيخ معقول ما ذكره هذا الشيخ أو ما ذكره الباغندي عن هذا الشيخ يعني كلام موافق، والعمدة في ذلك الرجوع إلى تاريخ بغداد. نعم. نعم اكتب هذا صاحب الانتقاء المساء اكتب هذا الموضع. وهذا عندي أيضا في تاريخ بغداد قد مرت على هذا الموضع وعلقته عندي من الذين وقد حدث عنه النسائي وحسبك به. نعم. ثم قال ايش ان ابن حبان ذكره في الثقات. نعم. الان احد امرين، اما ان نقول عنه صدوق ولا نلتفت للسكري بالكلية، او يقال صالح كما قال النسائي وهي عبارة شواهد، لان قول الرجل كنت اعرفه شبه قاص ايضا مسألة اخرى تتصل بانه ليس من اهل الحديث وليس من المعتنين به والعارفين له. هذا لو سلمنا بكلامه. من روى عنه الترمذي وابن ماجه ومطين ويعقوب بن شيبة والدارم وابو القاسم البغوي وابو يعلى وجماعة، وعلى كل يعني أفرط فيه السكري هذا والسكري ما يعتمد كل كلامه. كان حافظه كان محللا. خلي كلامي سكري لكن ايش حافظه. ايوه ما خلاص ما اعرض عن السكري. نعم جعل السكري علقميا. لكن هو الظاهر ان هذا الرجل يعني ليس في هذا المكان اصلا، يعني كلامه ليس في المكان هذا. في هذا ما يدل على تقديم كلام الائمة المشاهير على غيرهم. في هذا الترجمة يدل على ان كلام المشاهير يقدم على كلام غيره. لكن لو يثبت شيء من ذلك، لو يثبت واحدة من التي قالها سكري سكري ادى عدة اشياء، فانه ليس من طلاب الحديث يعني من طلاب الحديث ولم يسمع ويدعي السماع، فهذا تكذيب له. كان محللا يعطى شيء ليطلق وكان كذابا، فما الواحد منها كافية. لكن ما التفت إلى هذا. الشرع يقول كلها ما واحدة منها إلا وهي شديدة. ابن سعدي ايش عندك؟ ابن سعدان ابن سعد الملقب بايش؟ بحمدان. قال الرشاطي. نعم. والرشاطي كلام من الأمثال وصاحب الجمال أن لقب حمدون، فإنما تبع إنما تبع المزي في قول حمدان صاحبة، يعني المزي تبع صاحب الشيوخ، تبع ابن عساكر، وهو ابن عساكر الذي تبعه، صاحب الشيوخ النبل. على كل ما معنى إلا قول أبي حاتم صدق، إنه روح بها صدق، قال صدق. ما هي الله الموجودة معنا في الترجمة؟ نقف عند هذا. نعم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تهذيب التهذيب، ترجمة أحمد. تفضل. هذا ابن أخي ابن وهب، ابن أخي عبد الله ابن وهب. نعم. عمه عبد الله بن وهب. وقال ايضا سمعت ابي يقول سمعت ابي بن زيد يقول ابو عبيد الله بن ابي بن وهب ثقه. وقال ابن ابي حازم عن ابي جوعه ادركناه ولم نكتب عنه. هل يلزم من قوله ان نكتب عنه يا محمد انه ضعيف؟ لا يلزم. نعم. هنا مسألة رجوع المحدث عن بعض الأحاديث التي يحدث بها، رجوع المحدث عن بعض الأحاديث التي يحدث بها، في هذا المقام تصديق. إن كان رجوعه، إن كان المحدث ثبتا ورجع عن بعض الأحاديث استبانها هو وعرف أمرها وشك فيها فاحتاط النفس وتركها، هذا يرفع من قدر، ما ينزل من قدر. وإن كان المحدث قد أوقف عليها، أوقف عليها كأن يكون حدث في مجلس بحديث فقال له أحد الجالسين هذا ليس من حديث، إنما هو حديث فلان، أو هذا الحديث ليس في كتبك، إنما دخل عليك من حديث فلان، وتراجع في هذه الحالة، فتراجعه أيضا يرفع من قدره، لأنه في الأصل إمام ثبت، لأنه في الأصل إمام ثبت. لكن إذا كان هذا الرجل ليس بهذه المكانة، ليس بهذه المكانة، عنده اضطراب في حفظه، ورجع عن أحاديث كان يحدث بها من عند نفسه دون أن يكلمه أحد، فهذا هو الموضع الذي يتكلم عنه أبو زرع، قال هذا يحسن من أمري ولا يبلغ به المنزلة التي كان فيها من قبل، فإنه كان يظن به الثقة، الآن وفيه شيء من الضعف فتراجع عنها، وأحسن من أن يتمادى في رواية الضعيف. لكن لو أوقف عليها وقيل له أنت أخطأت في هذا الحديث فتراجع، قالوا إنه يقبل التلقين، قالوا إنه يقبل التلقين، فيكون تراجعه مذمة له. وإن أصر قالوا إنه يصر على الغلط، فعلى كل حال إن أصر ضعفوه وإن تراجع ضعفوه، وهذا كله بسبب أنه إيش في حفظ شيء ليس بقوي في الحفظ. أما إذا كان قوي الحفظ، فإن أصر قالوا واثق من حفظه كما أصر مالك في بعض الروايات، وإن تراجع قالوا استعاد حفظه، قالوا استعاد حفظه أو تأكد من حفظه، لأن عنده حفظا يقارن به كلام الذي يلقنه، بخلاف الذي ليس عنده أصل يقارن به الكلام، الذي ليس عنده حفظ فإذا قيل له أخطأت صح عليه، قال وكيف الحديث؟ قال هو من طريق فلان، قال حدثنا فلان، قال يقبل التلقين، قال في هذه الحالة يقبل التلقين، بخلاف ما هو نفسه يعني يستعيد حفظه ويتثبت من أمره فيرجع عن هذا. وكما قال أبو زرعة هو يحسن من حاله، لأن التمادي في رواية المنكر خطأ، التمادي في رواية المنكر خطأ، يحسن من حاله. قد يقول قائل إيش نفعل، إيش يفعل الإنسان في هذه الحال؟ إن تراجع تكلموا فيه، وإن أصر على الخطأ يتكلموا فيه، إيش يفعل في هذه الحالة؟ ها؟ يتوقف في رواية الحديث بالكلية، ما عادش يرويه، لا يقبر كلام الملقن ولا يصر على الخطأ يرويه، ولكن يقف كأن هذا الحديث ليس من حديث يضرب عليه، فلا يرويه برواية من لقنه ولا يرويه بروايته الأولى، فهذه الحالة يقف فيها، هذا أحسن لحال. إيش يقول، إيش يقول أبو زرعة؟ قد حكي له إيش أنه رجع عن تلك الأحاديث، ربما أن الرجوع هنا بمعنى توقفه، بمعنى توقفه، قد يكون الرجوع هنا بمعنى توقفه، فلا شك أن الوقف أحسن، أحسن من أنه يتمادى في الخطأ. نعم. نعم. يعني كونه رجع عن التخليط ما يلزم منه من أنه قبل التلقين، ما يلزم منه أنه لقن، ممكن يكون عرف فوقف. نعم. إذن هذا نتيجة أنه إنكار ليس من معرفته هو. ذكر نعم، يعني الرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه، وأحسن، وأحسن من المحدث الذي يصر على خطأه، لكن ترجع عن الخطأ ولا تقبل رواية الملقن، يرجع عن الخطأ، أما لو قبل رواية الملقن أيضا يضعف، يرجع يكف ويسقط عن رواية هذا الحديث، هذا الذي يحسن من حال، هذا الذي يحسن من حال، لأنه كان يروي مثلا 10 أحاديث منكرة فأصبح لا يرويها، إذن بقيت أحاديثه على الاستقامة، أحاديث الأخرى على الاستقامة، أما أنه يرويها برواية من لقنه فما زالت النكارة، النكارة موجود، لو أنه أخطأ في 10 أحاديث وقام رجل ولقنه أيضا لقنه على وجه الخطأ وقام يرويها على رواية من لقنه، لا زالت النكارة موجود. نعم. لما أهل البلد هم أعرف، أهل بلده أعرف به، اجتمع على ضعفه ويأتي الغريب يروي عنه، الغريب في هذه الحالة ليس بحجة، فإن الغريب لا يعرف ما يعرف البلدي. يعني إذا ما وجد حرملة وأخذ حديثه هو، أخذ حديثه عن عمه، وإلى الأصل أنهم يأخذون حديث حرملة عن ابن وهب، فإذا لم يجد حرملة ذهبوا إليه، يعني كان يعني حاله على الستر. إيه نعم، إما أن الذي أنكروه قد تبع عليه فقد برأت عهدته عن في رواية عن عمه، وإما أن عمه خصه ببعض الأحاديث ولم يعطها لغيره، في هذه الحالة يعني يكون الأمر محتملا، ما هو لابد أن يكون عن نكارة وقعت له. نعم. أبو سعيد بن يونس هذا في يعني رواة مصر وإفريقيا مقدم، لأنه ألف فيهم وجمع أحوالهم، وهو في حق يعني في حق رواة المغرب، رواة المغرب مصر وافريقيا يعتبر مقدما فيهم. ايش قال ابن يونس فيه؟ لا تقوم بحديث حجة. نعم. ايش؟ اي نعم. الظاهر انه معتدل لا سيما في رجال مصر وافريقيا. هو يعني بهم أعرف. نعم. وقال هارون بن سعيد والذي كان يستمد لنا عند عمه والذي كان أفضل لنا، يعني معناه أن له مكان عند عمه، ولو كان يعني فيه شيء مكان عمه يجعل هذه المكان يقرأ لنا ويستملي لنا، هذا يدل على أنه مقرب. ولو كان فيه شيء كان عمه يخاف منه أنه يدخل عليه في الحديث، أو أنه صاحب يعني نية خبيثة أو غير ذلك، كان يطرده عمه. فكونه وصل إلى هذه المكان الاستملاء، لو أن الناس يكتبون برواية مستمل وهذا المستمل مثلا كذاب، فروايتهم تضعف أو تضعف، لأنهم ما سمعوا صوت الشيخ، ما سمعوا صوت الشيخ، وهذا الكذاب اللي يحدثهم عن الشيخ. لو لم يكن من أهل الأمانة لكان ذلك سببا في الطعن في روايتهم. نعم. كذلك القراءة، لما يقوم يقرأ على عمه، هذا يدل على أنه صاحب أمانة. لو كانت قراءته فاسدة وكان فيه نية خبيثة لأفسد سماع الآخرين من في روايته عن عمه، كما حدث في حديث أبي حبيب في روايته عن مالك، أفسد سماعاتنا يعني الذين سمعوا الموطأ برواية ابن أبي حبيب، تعتبر رواية فاسدة. فكونه يقرأ وكونه يستملي يكون مستمليا وكان قارئا، هذا دليل على أنه موثوق به في دينه. يعني مسلم عندما أخذ عنه كان مستقيما، يعني مسلم روى عنه ويقول ابتلي بعد خروج مسلم من مصر، يعني جاء هذا بلاء الاختلاط وغير ذلك بعدما أخذ عنه مسلم وخرج من مصر. نعم. أعد لي كلام الدراغوت من كذا، أعد كلام فيه تكلموا فيه دي في الغالب يعني تكلموا فيه تكون فيها أشياء من الطعن، وإن كان الأصل فيها أنها جرح خفيف، لكن تأتي في مواضع كثيرة في الطعن، الطعن الشديد. فمما أنكر عليه حديثه إيش؟ ايش المكبر عند عبيد الله؟ نعم. ما ندري ايش صوف الحديث، الله اعلم. نعم. قال عن حميد عن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يشهد بسم الله الرحمن الرحيم في كريمه، وحديث عنه عن محرم عن سبيل عن نافع عن عمر مرفوعا اذا كان الشهاب على ذلك احدهم فلا يخرج الا باذن ابويه. الله يخرج ولم يقرأه على أحد، قال فرجع من جنبه على أنه لا يفعل، ثم بلغني انه حدث به بعد وقال فقيل للبوشني ان احمد بن عبد الرحمن بن واد حدث به عن ابن واد قال فهذا كذاب الكلام. وكذلك طيب على كل حال الذي يظهر أنه صدوق اختلط بأخره، وهذا الاختلاط الذي جاءت منه الأحاديث التي فيها نكارة وقد صح الرجوع عنها. على كل حال يترجم له بأنه صدوق اختلط. إيش قال في الحافظ؟ تغير بأخر. خلاص هو كذلك. إلى هنا بارك الله ما شاء الله. انتهينا من ترجمة أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب على أنه صدوق تغير بأخرة. ما شاء الله. هات ما بقى من بعده. قوله ليس مشهور كلام كما قال. ليش يقول الحافظ ابن حجر قال الذهبي لما قال قال الذهبي ليس مشهور كذا قال كذا قال، وكأنه يريد أن يتعقب عليه هذا القول، وأتى بأنه روى عنه أيضا المحاملي. ممكن يكون الرجل روى عنه اثنين وثلاثة وليس مشهور. يعني أنا تعجبت يعني ليش يقول كذا قال، فظننت أنه سيقول مثلا وثقه فلان وغير ذلك، فإذا به يأتي برواية رجل آخر، وكون الرجل يروي عنه راويان ليس معنى ذلك أنه مشهور. هو حقا في حيز الجهالة، والجهالة على أنواع. الآن هذه جهالة الحال. وأخرج له ابن ماجه، وكذلك ابن ماجه أيضا يعني شرطه سهل في كتابه هذا، ووثقه ابن حبان وقال كتب عنه أصحابنا. ما يعني تطمئن النفس إلى قبوله، كن حيز مقبول أو بهذا المعنى. إيش يقول الحافظ عندكم؟ مستور مستور أو مقبول؟ نعم نعم. سبحان الله، التراجم هذه مثل القبور، قبر منعم وقبر معذب، قبر بجوار قبر، هذا جر هذا، هذا ثقة فاضل وهذا كذاب خبيث بجوار بعضها. التراجم هذه تجمع هذا وهذا مثل المقبرة، تجي القبر هذا منعم وهذا معذب، وهذا قبر رجل صالح وهذا قبر رجل نسأل الله السلامة. صلى الله حسن الختام. نعم. الميموني قلت لأحمد إن أهل حران يسيئون الثناء عليه، فقال أهل حران قل أن يرضوا عن الإسلام ويرجى السلطان صنيعة الله. لصنيعة أو لضيعة؟ لضيعة. وقال أبو حاتم كان نظير المفردين ما شاء الله. وقال محمد بن يحيى الكريم ما السنه كذا قلت عن الارض المقدسه غدروا منه إذا كنت تقرأ الوفيات وهو يعني يجيب عندك ما قال سنة كذا خلاص قدرك ما بقي إلا تقول سنة كذا 21 و300 أهل بلدي حران. وكلام البلدي هنا ما أخذ ليش؟ لأنه متشدد. قالوا أهل بلده يعني يسيئون الثناء عليه. قال أهل حران ما يرضون عنه، ما أحد يعجبهم. وهو اعتذر له الإمام أحمد بأنه عندما يدخل على السلطان لضيعة له، ما يدخل من باب الطمع في دنياه ولا من باب الميل إلى الدنيا، إنما من باب حاجة محتاجها يدخل عند السلطان. هذا يدلنا على أن مذهب الإمام أحمد ليس يعني كما هو مشهور إطلاق التجريح في الدخول على السلطان، لا ليس على هذا الإطلاق. فكونه يدافع عنه ويقول إنما ذهب إلى السلطان لضيعة له، ويقول ميموني في تتمة كلامه فرأيت كلام أحمد فيه كلاما حسنا وحسن الرأي فيه حسن الثناء عليه، هذا دلنا على أن الإمام أحمد لا يجرح بمجرد الدخول على السلطان. الذين عرفوا بذلك مثل العجلي، العجلي عرف بأنه يجرح مجرد الدخول على السلطان، وكذلك الثوري وابن سيرين مجرد الدخول على السلطان عندهم تجريح شديد. الإمام أحمد ليس كذلك، ليس كذلك. الإمام أحمد اعتذر لأحمد بن عبد الرحمن بن من القرش المخزومي، أو لمن أحمد بن عبد الملك ابن واقد الحران الأسد. هذا نستفيد هذه الفائدة، الإمام أحمد في باب يعني أمر السلطان في عنده تفصيل، عنده تفصيل ومعتدل. نستفيد أيضا فائدة أخرى أن أهل حران متشددون، أهل حران متشددون، قل أن يرضوا عن أحد. يعني إذا خالفهم معتدل فكلام المعتدل مقدم عليهم لأنهم متشددون، وإن كانوا جماعة، وإن كانوا جماعة. نستفيد أيضا فائدة ثالثة، أن الأصل أن بلدي الرجل مقدم على غير، إلا إذا كان البلدي ليس نقده صحيحا، إلا إذا كان البلدي ليس نقده صحيحا. فإذا كان متشددا أو متساهلا فقول المعتدل الغريب مقدم على البلدي المتشدد أو المتساهل. ما شاء الله، على صغر هذه الترجمة فيها عدة فوائد. تفضل بارك الله فيك. ايش هو؟ ما حكمنا عليه؟ اظنه ثقة. ها؟ معقول. ثقة. والذهب كذلك في الكاشف يقول ثقة. إذن الآن فقال هو ثقة، من هذا؟ قال ابن عسكر ذكره محمد بن أحمد بن يحيى الفقيه فقال هو ثقة. ما شاء الله. والنسائي يقول صالح لا بأس به، والعقيل وابن عاصم وغيرهما يقولون ثقة. ثقة توثيق أكثر من الذي هو شيخ النسائي. هو لكن عندنا أصحهم مش مشهورين، لكن العقيل متشدد، العقيل فيه تشدد. طيب الأمر محتمل، هو إلى ثقة أقرب منه إلى فقط العقيل لأنه متشدد ومن جملة من وثقه، فالمتشدد لما يوثق يعني تشد عليه وتأخذ به، وإلا أن يقال أن كلام النسائي صالح لا بأس به فيه أصلا، كأنه يشير إلى العدالة، كأنه يشير إلى العدالة صالح درجة دون الصدوق، فجمع بين هذا وبين ثقة فنزله إلى صدوق في الوسط، إلا أن يقال هذا فهذا له وجهه، وإلا فكون العقيلي من المتشددين ويوثق مع جماعة آخرين. الآن أمامنا الآن ثلاثة وأبهم بقية الموثقين، وأخرج له أبو داود والنسائي، ها، وروى عنه أبو داود والنسائي وابن أبي داود وخلق. طيب تفضل بعده. قال أحمد بن عبد الله أبو عبد الله الشامي. ليش أنت التمييز ده ما ترجمه في التقرير؟ أحمد بن عبد الواحد بن سليمان أبو جعفر الرمل موجود في التقرير. طيب عندنا فيه قول ابن أبي حاتم محله صدق، هذا تساهل، لما أقول محله الصدق محله الصدق يظن به الصدق، فلا يحكم عليه أنه صدق، هذا يعني مقبول على تعريف الحافظ، ما يقال فيه هو محله الصدق يقال فيه صدوق، هذا تساهل، هذه الكلمة من عبارات الشواهد والآن هو اعتبرها حجة. وكذلك إلا أن يقال التراجم التي يقول هنا تمييز هو ما يستوعب الأقوال فيها، لعله حكم باعتبار علمه عن الرجل لا باعتبار ما كتب عنه، وهذه مسألة قد تكلمت عليها من قبل، تراجم التمييز ما يستوعب فيها، فلعله باعتبار ما يعلم عن الرجل من أقوال أخرى وإن لم يكن قد استوعبها هنا، لأنه ما اشترط أن يستوعب إنما أراد فقط أن يميز، من هنا قد يكون صدوقا كما قال حافظ، وقد يكون أعلى وقد يكون أنزل لو نظرنا إلى بقية الأقوال، ولذلك ما نستطيع نتعقب عن الحافظ في التراجم التي يقول فيها تكون هي للتمييز، ما نستطيع أن نتعقب عليه، نقف عند هذا. طيب بارك الله فيك. تفضل. روى عنه فيها وغيره، أي غير كتاب اليوم والليل، سمعتك تقول غيرها، وغيره غير كتاب اليوم والليل. ما شاء الله، هذا ايش يا رأي محمد؟ لا بأس به. طيب ايش قال عندكم؟ صدق ولا بأس به معنا. طيب تفضل. قال احمد بن عبد المصطفى ابو عبد الله البصري اخرج له المسلمين والجماعه والاربعه وروى عنه جماعه الى الجبال وروى عنه الامام وعثمان بن خرزاد، هكذا نحفظها خرزادنا، هي خرزاد بتسجيل الراء. ايش هنا مكتوب في الحاشيه؟ عثمان بن خرزاد بضم المعجمه وفتح المهمله الشديده ثم معجمتين خرزاد، عثمان بن خرزاد. نعم. ايوه ابن خراش رافضي وهذا بصري، والبصرية فيهم نصب البصرية فيهم نص، لا زال عندكم هذه الأشياء معروفة ولا جاءت المذاهب وهضمت هذه الأشياء؟ ها؟ لا الآن، الآن خلي نظرة الروافض، الآن الكوفة يكثر فيها التشيع أيضا؟ البصرة أيضا فيها نص، والقول بالقدر وغير ذلك لأهل البصرة موجود الآن؟ لأن البصريين كانوا نواصب وقدرية أيضا، والكوفيين رواصب. الحمد لله، الله يزيل البدع حيثما كانت. طيب هذا إيش في عدة أقوال، أن توثيق أبي حاتم وتوثيق النسائي ومرة قال لا بأس به، وما ابن خراش لما يتكلم فيه من أجل المذهب، من أجل التنافر بين الرفض والنصب، فلم يلتفت إليه أحد لأنه قد وفقه جماعة من الأئمة. عند ثامنية ليش حال هذا الرجل؟ ليش وإيش تقول في قول النسائي لا بأس به؟ قد قال مرة من الناسخ نجمع بين ثقة ولا بأس به. أي نعم، الترجيح عندنا ترجيح للتوثيق الآن. هذا ثقة، إيش قال؟ ثقة رمية بالنص ما أقول. طيب غير لكن من أين لذهب كلمة صدوق؟ يعني ما تطمئن نفسي إلى يعني رجل ما تكلم فيه الأئمة الأوائل ثم يقول بعد ذلك الذهبي صدوق؟ ها؟ روى عنه أبو داود والترمذي. الحقيقة ليس كافيا، يعني نفسي ما تطمئن يعني إلى الاحتجاج بمثل هذا لمجرد ذلك. يعني على تعريف الحافظ في مثل هذا يقال فيه مقبول. اه ايه، لكن ما عندنا نحن الكلام الذي يعني ما عندنا الا هذا، يعني هذا الكلام وحده وليس كافيا في الاحتجاج به. اعتمد كلام الذهبي. هو ليس مضطردا في اعتماد كلام الذهبي، يعني ليس صنعه على ذلك مضطردا. لا شك يعني ان كلام الذهبي هو اولى من عدم كلامه، يعني لما يقول الذهبي صدوق هو اولى الا او انه لا يقول الذهبي اصلا، هو اولى لكن في نفس الشيء. ها اي متاخر، يعني لو مثلا لو فرضنا ان هذا الرجل عارضه صدوق اخر فذاك اولى منه. لو رجل مثلا قال في أبو حاتم صدوق أو قال في أحمد صدوق أولى من هذا. رحمك الله. ها؟ في نفس شيء من قبوله. نعم، وإن كان شيخنا الألباني حفظ الله لما سألته عن ذلك قال يعني وهل هناك أفضل من الذهبي؟ وإذا تركنا كلام الذهبي فمن نأخذ؟ فكلم من نأخذ؟ لكن ليس هذا على إطلاق في الحقيقة. نعم. ها؟ أحدهما تبع الآخر. نعم تفضل. لو نظرنا إلى صنيع الذهبي وتساهله في الحكم على الرجال لانقدح في النفس شيء من هذا الحكم. لو نظرنا إليه أنه يقول ثقة في أناس التوثيق فيهم فيه لين، ولو يطلق مثلا أنه صدوق وغير ذلك لكان في نفس شيء. أه؟ الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله حتى في القواعد التي يقاعدها في كثير منها تساهل، في كثير منها تساهل، وفي حكم على الرجال الحافظ ابن حجر أدق منه. صنيع الحافظ في التقريب أدق من صنيع الحافظ الذهبي في الكاشف الذي يحكم على الرجل بأنه كم الرجل يقول فيه صدوق وكم الرجل يقول فيه ثقة ويكون حكمه في التقريب على خلاف ذلك، والصواب أو الحق مع صاحب التقريب. فعندما تجتمع مثل هذه القرآن يكون في نفسك شيء من مثل هذا الحكم. نعم. ويقال عبد الله مكبرا. إسحاق البغدادي أبو عبد الله البصري الغزالي أبو عبد الله البصري أخرج له البخاري وأبو داود وروى عنه البخاري وأبو داود وأبو زرعة ما شاء الله شكرا. وقال سلوك شوف كيف هذا يعني شوف كيف هؤلاء جاءوا فلان وفلان البخاري وابو زرع وابو داود وابو حاتم كلهم ائمه كلهم ائمه وقال ابو حاتم صدوق قال ابو حاتم صدوق وروى عنه يعقوب بن شيبه ويعقوب بن شيبه وجعفر بن هشام ايضا قال وذكر المعسكر تشهير النبل ان الذي روى عنه فهو وهم وانما روى عن الذي بعده قال حاتم هذا صدق تطمئن النفس صدوق صحيح قال صدوق نعم كلام سديد قوي ورواية هؤلاء الكبار عنه كانت كافية في أن يحكم له بأنه صدوق حتى لو ما قال أبو حاتم نعم قال عن أبي عبد الله أبو عبد الله البصري ايش تقول؟ السليمي هكذا بفتح المهمله نعم وكسر اللام. مع روايته عنه ولم يروي عنه اي مع ابي حاتم وابي داود وابي زرع من نفسنا صدق وعلى مذهب قوم ثقه وزياده نعم هذا الوراق عرفتم الوراق هذا الذي يكتب يعني عمله أنه يكتب الكتب وأما الذي يبيع الأوراق فيقال له الكاغبي نعم عرفت إيش اللي يبيع الأوراق إيش اسمه عبد العزيز لا اللي يبيع الأوراق الذي يبيع الأوراق إيش اسمه الكاغبي لأن الأوراق يقال لها الكاغذ الكاغذ كاف ألف غين ذال هذه تقال على الأوراق فبائعها لتجر فيها يبيع شرفها يقال له الوراق ويقال له الكاغدي أما الذي يكتب للمشايخ وبعض الناس مثلا مصدر يعني عيشها كتابة الكتب واحد قرأته في ترجمته أنه كان يكتب في السنة صحيح مسلم 9 نسخ 9 مرات صحيح مسلم ويبيع بيع صحيح مسلم 9 مرات يعني تصور إيش هذا الجود وإيش هذا الصبر لو كل واحد الآن اكتب صحيح مسلم كم على كم سنة يكتبه كتب يعني يمل الإنسان من الكتابة والنقد يمل كان يكتب ويبيع منه والله سبحانه وتعالى يرزقه فهذا يقال له الوراق يبيع النسخ ها؟ وكذلك أيضا يقرا على المشايخ نعم وهنا سيظهر لأن إيش أي الموضعين يعتمدون من كلام النسائي خاصة أنه أحيانا يعني ما يقبل كلام النسائي هذا في أي طبقة هذا روى عنه نازل الترمذي والنسائي نعم طيب يعني كلمتان للرجل واحد إيش تفعل أنت متردد بين هذا وذاك إيش قال حافظ فيه قال ثقة طيب نقف عند هذا بارك الله فيك سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم أحمد بن عبيد بن ناصح تفضل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحمد بن عبيد بن ناصح ابن بلنجر البغدادي أبو جعفر النحوي ابن بلنجر عندي وانا عندي كسر اللام او ايش الواحد هذا واحد ثاني انا نظرت الى حاشية اخرى تفضل ايش ابن من عندكم مضبوط اللام ايش اذا ابن بلنجر ابن بلنجر ايش أي طيب سأل أسماء لا يقال ليس لها قائلة بلنجر وبلنجر ها أبو جعفر النحوي المعروف بأبي عصيرة أخرج له أبو داود وروى عنه عبد الله بن إسحاق الخراساني وأبو بكر بن محمد بن جعفر الآدمي. ليش من نقرأ نحن التلاميذ ولا نقرأ المشايخ؟ ليش لما نقرأ ترجمة الرجل نقرأ تلاميذته ولا نقرأ شيوخه؟ هكذا التلاميذ يتحرون، ونحن نعرف أن من التلاميذ من لا يتحرى، بل أكثر التلاميذ لا يتحرى. عندك عدنان، هذا لحم العيد بغير عليكم والحج وال... ها عندك أبو عبد الرحمن والمشايخ، شو المانع المشايخ أيضا إذا كانوا مشايخ؟ ليش؟ وكذلك لا ينفع أيضا رواية المشايخ عنه إذا كان في حد ذاته ضعيفا. طيب أما تنفع أيضا روايته عن الشيوخ الأثبات إذا لم نجد من ضعيفه؟ ليش؟ أنا أحوم أنا معك على هذه المسألة ما أتيتني بها، يعني ما أتيتني بقول فصل فيها. أين عبد الله الوصابي عندك؟ نعم المشايخ لا يمنعون أحدا يحضر. شيخ مثلا يحدث واجتمع آلاف مؤلفة، منهم الكذاب ومنهم الصادق ومنهم الصالح ومنهم الطالح، الشيخ ما يروح ينتقي. لكن عرف أن التلميذ ينتقي في شيخه، ما ان الشيخ ينتقي في تلميذه. انتقاء المشايخ في تلاميذهم نادر، نادر جدا. نعم. قال روى عنه عبد الله بن اسحاق الخراساني وابو بكر محمد بن جعفر الادمي والقاسم بن محمد الانباري وغيرهم. قال ابن عدي حدث عن الاصمعي ومحمد بن مصعب المناكير. وقال الحاكم ابو احمد لا يتابع في جل حديثه. وروى أبو داود في السنن عن أحمد بن عبيد عن محمد بن سعد كلاما فقيل هو هذا. قال الحافظ قلت وقال الحاكم أبو عبد الله هو إمام في النحو وقد سكت مشايخنا عن الرواية عنها. وقال ابن حبان في الثقات ربما خالف. وقال ابن عدي هو عندي من أهل السرق. وقال النديم كان مؤدبا منتصر. وأورد الذهبي عنه في ترجمة الأصمعي حديثا منكرا. وقال أحمد بن عبيد ليس بعمده. صرحوا بتليينه، ما عندنا قول بأنه ثقة وغير ذلك. هو في النحو إمام صحيح، لكنه في الحديث لا يحتج به، صدق له مناكير أو بهذا المعنى. لين الحديث. طيب إلى هنا بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أحمد بن عثمان بن حكيم الأوزي أبو عبد الله الكوفي أخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. وروى عنه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وأبو حاتم وقال صدوق. وروى عنه أبو عوانة ويعقوب الفتوي والحسين والقاسم إلا المحامي. وروى عنه محمد بن مخلد وهو آخر من روى عنه وغيره. قال النسائي ثقة. وقال ابن خراش كان ثقة عدلا. كوفي ابن خراش جده فيه تسيع، وهذا رجل كوفي. نعم. قال الحافظ قلت وقال العقيلي والبزار ثقة. قال وروى عنه أيضا ابن خزيمة في صحيحه وذكره ابن حبان في الثقة. كلهم وثقوه إلا أبو حاتم خلصه، وهذا من تشدد أبي حاتم. كلهم وثقوه، والنسائي قال ثقة، وابن خراش قال ثقة عدل، والعقيل والبزار قال ثقة، وأخرج ذكره ابن حبان في الثقات، خرج له ابن خزيمة في صحيحه، وروى عنه البخاري ومسلم، يعني وشيخ صاحبي الصحيح والنسائي كذلك. يظهر أن هذا من تشدد أبي حاتم، وأنه أحق ما يقال فيه ثقة. قال ايش؟ ثقة. تمام. يلا هات غير. قال أحمد بن عثمان بن أبي عثمان عبد النور بن عبد الله بن سنان النوفلي أبو عثمان البصري المعروف بأبي الجوزاء. قال أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال ثقة الرضا، وروى عنه ابن خزيمة وابن بجيل. يعني عندما تقرأ وتقول مثلا قال أخرج، قال أخرج له مسلم، هو ما قال هذا، لكن ممكن نعبر عنه أشارة أو رمز بأن يعني بأن مسلما والترمذي والنسائي قد أخرجوا له، حتى يعني يكون نظر أدق، رمز مثلا بكذا. نعم. وبعدين نقول وروى عنه ونبدأ من عنه. وروى عنه أبو حاتم وقال ثقة الرضا، وروى عنه ابن خزيمة وابن جرير وابن أبي عاصم وابن جرير وغيرهم. قال ابن أبي عاصم كان من مساك أهل البصرة. إذن كلمة رضا تدل على العبادة هنا، ثقة الرضا بين هذا الموقف الآخر لما قال كان من مساك أهل البصرة، تدل على أنه ثقة عابد، ثقة الرضا ثقة مرضي معناها ثقة عابد. نعم. قال الحافظ قلت، وقال ابن سعيد لا بأس به، وقال البزار بصري ثقة مأمون. كذلك أيضا مأمون ورضا وعابد تكون في هذا المعنى أيضا. وذكره ابن حبان في الثقات. نعم. ما شاء الله، تحكم علي أبا عائشة هذا واعدل في الحكم، وكذلك أيضا نحكم بما أنزل الله، وإلا لو جرت في الحكم لوجدت أقواما يكفرونك. الله المستعان، نعوذ بالله من الهوى. نعم. أنت عندك من قبل قول أبي حاتم ثقة الرضا، ها اجمع ليش؟ ها متشدد، وقد نزل من قدره أو رفع من قدره، ايه، وتوبع أيضا على ذلك. فلو أنه قال ثقة الرضا وقال النسائي لا بأس به لقلنا بقول أبي حاتم، إذا خلفه النسائي فقط، فكيف وقد توبع أبو حاتم على ما قال؟ فقال بزار ثقة مأمون، وذكر ابن حبان في الثقة بزار أنه ثقة عابد أو ثقة مأمونة، قال ثقة، ليش كلهم وصفوه بالنسك والعبادة؟ ما يعتنوا كثيرا بذكر العبادة ولا بذكر الفقه، أحيانا يكون الراوي قد شهر أمره في الفقه فيكتفي بقول ثقة دون أن يقول ثقة فقيه، كذلك أيضا في ثقة عابد، مع أن هذه الزيادات لها معاني ومفيدة في الترجمة. فلا شك أن الرجل الثقة العابد إذا روى حديثا في باب النسك وباب العبادة وما هو من ميدان العباد، الأشياء التي يعتني بها العباد، فهو يقدم على غيره إذا خلفه، لأنه ثقة في نفسه وفي ضبطه وفي نفس الوقت معتني بهذا الباب. كذلك الثقة الفقيه إذا خالفه ثقة فقط، وكان هذا الثقة الفقيه قد انفرد بأمر في الأحكام، بأمر في الأحكام، ومثله يعتني بهذا الميدان أو بهذا الباب. فذكر الفقه وذكر العبادة وذكر اشتغاله مثلا بالفرائض وذكر اشتغاله بالقراءات وذكر اشتغاله بهذه الأشياء مفيد في الترجمة، مفيد في الترجمة. فلو قال مثلا ثقة يعني وإمام في القراءة وانفرد هو بشيء من الحروف، يعني الخلاف الذي بيننا وبينه الذي بينه وبين غيره من الثقات الآخرين مسألة تصل بالقراءات، لا شك أن المعتني بعلم هو أتقن وأضبط له، لا سيما إذا كان ثقة الآخر في الضبط والإتقان والعدالة والأمانة، وبقينا في اشتغال بهذا العلم الذي لا يشتغل بالأصل. وهذا المعنى قد يعني حام حوله ابن حبان عندما كان يتكلم في زيادة الثقة، وقال الزيادة في الأسانيد أقبلها من الحفاظ، والزيادة في المتون أقبلها من الفقهاء، فإذا زاد الفقيه زيادة في الإسناد لا أقبلها. وإن كان ابن حبان لا يقر على ما ذهب إليه لأنه يجعلها من الأصل، لو أن الفقيه زاد زيادة في السند، لو أن الثقة الفقيه رفع حديثا فلا يقبله، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لا يعني لا أرجع أستدرك وأقول ابن حبان يقول إذا الثقة الحافظ إذا زاد في الإسناد لأن الحفاظ يعتنى بالأسانيد فأنا أقبل قوله، وظاهر كلامي يعني عندما يقول إذا زاد أن غيره ممن ليسوا من المستغرين بالأسانيد وإن كانوا ثقات كالفقهاء مثلا الثقات فإنهم يروون الحديث أصل الحديث بدون هذه الزيادة. ابن حبان ما أقر على هذه المسألة أن الحافظ ما يقبل منه السند ما يقبل منه المتن وأن الفقيه ما يقبل منه في السند، ما أقر على هذا من حيث الجملة، لكن لو اتفق ثقة حافظ ثقة عابد مع ثقة آخر واختلف في حديث يتصل بباب العبادة زاد العابد هذا زيادة فيه زاد العابد زيادة فيه أو في مثلا ثقة من الفرضيين أو ثقة من القراء وانفرد بزيادة تتصل بالعلم الذي هو مشهور به، لا شك أن قوله يكون أرجح من غيره في ذلك. فإهمال الحافظ لمثل هذه الأشياء في التراجم يحدث يعني يدل على أن أيضا على نقص في الكتاب، إهمال الحافظ في أحكامه في التقريب لمثل هذه المسائل التي يعتني بها العلماء الأوائل يدل على نقص في الكتاب. وإذا كانت هذه المسائل لا قيمة لها فلماذا نرى العلماء يعتنون بها وفي ذكرها في والأقوال ينقلها نفسه في التهذيب؟ لماذا العلماء يعتنون بهذا الشيء وهو ينقل هذا الأشياء ثم عند الاختصار وعند الحكم يعني لا يلتفت إليها؟ لا، الالتفات إلى ذلك مهم ولا يخلو المقام من فائدة. نعم. قال أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم القرشي الأمر أبو بكر المروزي قال دمشق أشار الإخراج النسائي عنه قال وروى عنه النسائي فأكثر وابن جوصار وأبو عوان والطبراني وابن أبي العقد وأبو علي الحضائري وجماعة. قال النسائي ثقة وقال في موضع آخر لا بأس به. قال الحافظ قلت وكان فاضلا له تصانيف وقع لنا منها كتاب العلم وكتاب الجمعة ومسند أبي بكر وعثمان وعائشة وغير ذلك وكان مكثرا شيوخا وحديثا. نعم، كان مكثرا شيوخا وحديثا، مكثر في الشيوخ وفي الحديث. على كل إذا ذكر الراوي بالتصنيف فهذه مرتبة عالية، إذا قالوا فلان صاحب التصانيف ولا آخر ولم نرى فيه طعنا فلا لا ينزل عن درجة الثقة. إذا وصف الراوي بأنه صاحب تصانيف ولم نرى فيه طعنا للعلماء فلا ينزل هذا الرجل عن درجة الثقة، لأن صاحب التصنيف أولا كيف صنف؟ المرحلة الأولى أنه جمع الحديث واشتغل بطلب الحديث. وقد مر بنا أن الرجل إذا وصف بأنه طلاب أو رحالة وأنه مشتغل بجمع الحديث ولم يكن فيه تجريح فحديثه محمول على الصحة، لأن من اشتغل بعلم أتقنه، من اشتغل بعلم أتقنه، ومن رحل فيه واجتهد فيه عرف دقائقه. فإذا لم يوصف بالجرح دل ذلك على أنه ثقة، لأن المشهور إذا لم يجرح معنى ذلك أنهم ما وقفوا فيه على موجب لجرح، ولو وقفوا على سبب لجرحه لتكلموا به، لأن الدواعي متوفرة للكلام فيه لأنه مشهور ومعروف، ولو تكلموا فيه لنقل، فإن الدواعي متوفرة لنقل هذا الكلام، بخلاف المجهول الذي ما تكلم فيه العلماء. المجهول غير معروف، فغير المعروف قد يسأل الرجل لا أعرفه لا أعرفه، بخلاف الرجل المشهور المعروف بالطلب. وكيف يكون مشهورا معروفا بالطلب والنقاد ما يعرفونه؟ مشهور لقي المشايخ ورحل وجلس وذاكر وناظر، من أين تأتي الرجل الشهرة؟ تصوروا أنتم كيف تأتي شهرة المحدث له؟ ما تأتي شهرة المحدث وهو جالس في بيت مغلق عليه الباب، ولا تأتي شهرة المحدث وهو لا يرحل، ولا تأتي شهرة المحدث وهو لا يجالس المشايخ. إذن رجل عرف بهذه الأشياء ومع ذلك يعني لم يتكلم فيه، فالراجح في أمري أنه ثقة. فإذا كان، وهذا نحن أن نتكلم في باب التصنيف، لا يكون مصنفا إلا جماعا، أولا لا يصنف إلا من جمع، ولا يجمع إلا من رحل، ومن رحل يعني رحل لقي الناس ولقيه الناس، معلوم هذا. ثم بعد ذلك الجمع وبعد ذلك وبعد تلك الرحلة يأتي باب التصنيف، صنف وكتب ورتب واحتاج في التصنيف الى حديث والى باب فاخذ من عندي مما يدل على انه مكتب. لا يصنف الا المكتب، فان المقل لو صنف حديثه لبقيت اكثر التراجم عارية من الاحاديث. المقل ما معه الا حديث قليلة، من وين يجيب لها ابواب؟ من وين يسدد هذه الابواب؟ ولو فرضنا انه معه 5 احاديث او 10 او 50 مثلا حديثا وصنف كتابا بها، يكون قليلا ما يقال فيه مصنف. انظروا لما قال فيه انه يعني صاحب التصانيف رجع وقال كان مكثرا شيوخا وحديثا. وعندي زيادة هنا في الحاشية، ذكره الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ وقال كان من أوعية العلم وثقات المحدثين، كان من أوعية العلم وثقات المحدثين.